قصري بامتلاء الحرم بالمصلين، والناس صلوا عليهم من كل العالم. لكن التحرك الدولي الرسمي ما رأينا شيء، بل ما لماذا لا نقول أيضا وسائل الإعلام ما أخبرت عنهم إلا يسير، حتى اللي يسمع يكون هذا مين هذا ما يعرف، لأنه ما عرف بهم، لأن توجيه الشباب ليس إلى هؤلاء الأئمة بل إلى أئمة الضلال والعياذ بالله. فنقول إن من النصيحة لعلمائنا أو أئمة ديننا ماذا؟ التعريف بهم، التعريف بهم وسرد سيرهم في المحافل وفي كل وقت. طيب الآن بذل النصيحة له، هذا نحتاج أن نناقش فيه. يعني لو أخطأ عالم من العلماء هل تبذل له نصيحة من أي إنسان؟ يلا حاج من قرنائه ممن كان مثله صحيح، لكن أنت مثلا لو كنت طالب علم وسمعته وهو عالم أخطأ خطأ تظن ترى أنه فحش خالف شيء من النصوص أنت تعرفها النصوص، فهل لك أن تناصح؟ نعم يعني مثلا بعض المفتين اليوم يفتي بجواز الربا أو بالمصافحة أو بالأشياء التي علمتموها، فهل يتصل بي يقول أنت أنت شهادتك لا تسوي جزمة الحذاء عندي يصح هذا؟ ها؟ يعني أنت الآن أمامه أو خاصة في شاشة التلفزة أو عن طريق الهاتف والعالم يسمع، مشكلة هذه والله، وهذا قد وقع فيه كثير من الناس يظن أنه من أهل السنة ويتبع السنة لكنه خالف. ها؟ خالف يعني لو اتصل على واجه لا التأدب حتى ولو كان علنا، لأنه إذا كان ما وجد فرصة إلا هذه إلا أن تهاتفه علنا والعالم كامل كله يسمع لا بأس أن تناقش، تقول بارك الله فيكم ثمانكم أفتيتم بكذا وكذا، والذي أشكل علينا أننا قرأنا هذا الحديث، أننا وجدنا هذا القول لبعض العلماء، هل لكم من جواب؟ يصح ولا ما يصح؟ هل هذا هو الواجب أم أن يقول أنت على كل قد ضللت عن الصراط المستقيم وأنت وضعت في مكان لست أهلا له؟ أجيبه هذه أداة. طيب حتى ولو كانت الفتوى خاطئة 100% أجيبه إيه نعم، لأن العلماء ما يمكن أبدا، هذا ولله الحمد لا يمكن أن تجد عالما أبدا يفتي بما يخالف الإجماع، مستحيل، وهذا من فضل الله ما تجد أبدا، قد يخالف أغلب الأقوال لكن قد يقول بقول نعم ويقول بقول مخالف لأغلب الأقوال وإن كان قولا شاذا فيخطئ، لكن أن يخالف الإجماع القطعي لا يخالف، لأن هذا متقرر عند العلماء جميعا أن الخروج عن الإجماع القطعي حتى عده بعض العلماء أنه من من أسباب الكفر، سيأتينا في الأصول أن الإجماع القطعي من خالفه عند بعض العلماء إيش يكفر، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، ما تجد أبدا الربا مجمع عليه لا شك، وما تجد عالم يقول مباح، لكن الخلاف في أي شيء؟ الخلاف في صوره، والخلاف طويل جدا في صور الربا، أما الربا لو سألت عن الربا ما حكم الربا لقال أنه محرم، لكن تعيين هذه الصورة بالذات والمعاملة بالذات أنها ربا هذا هو الذي وقع فيه الخلاف حتى بين الصحابة، حتى بين الصحابة نعم حتى بين الصحابة تجد الخلاف في مسائل البيوع. إذا نقول حتى ولو خالف وتعلم أن هذا القول سبب شرا في الأمة، ما الذي ينبغي؟ ينبغي دائما أن نبذل النصيحة على وجه لائق، على أنك إذا اتصلت به وقلت له إني أنصحك أن تعود عن هذا القول ها؟ كما قال بعض الطلبة لعالم رباني أراد أن يبذل له نصيحة مثل على هذا الوجه، أرى أن تقول بخلاف هذا القول، ويقول الشيخ قل أرى أن تقول بخلاف هذا القول، فطرح عليه مسألتين قال إني سائلك مسألتين لا ثالثة، واحدة في الإعراب واحدة في المواريث الأولى أعطاه بيت شعر وقالوا اعرب لي هذه الكلمة، والثاني أعطاه مسألة من في الفرائض فأسقط فيها ذا الطالب فاستحيا قال يا ولدي هكذا تكلم من هو أكبر منك؟ فالحاصل أن النصيحة ينبغي أن تبذل سرا لأهل العلم، أما إذا كنت يعني لا يمكن إلا أن تكون جهرا فلا تكون في قالب نصيحة، تكون في قالب استفسار، هذا لابد أن تقرر عندنا إذا كنت على يعني لا سبيل لنا إلا أن نشهر، بمعنى أن يكونوا مثلا على الملأ وخطابهم يكون مسموع، ففي هذه الحال لا نبذلها إيش نصيحة، بل إن بذلها نصيحة أصلا ممن هم في درجته ليسوا ممن هم دونه، لكن نحن إذا أردنا أن نبذل نصيحة إرادة فقط فإننا نجعلها في قالب ماذا؟ استفصال واستفهام هذه المسألة حتى يتبين، لأنه ربما تأتي أنت لتستفصل وتستفهم المسألة وإذ بالدليل عنده، فتظن أنت أن الحق عندك وأن الدليل أن الجعبة عندك مملوءة بالأدلة ولكن فاتتك أشياء فتتبين تقول سبحان الله هذه ما أعرفه، لأنك لا ما تعرف، أنت قرأت مجلد واثنين وقرأ 50 مجلد وأنت تعرف مليون مسألة ويعرف ملايين المسائل، فهمتم؟ وربما يكون عنده أيضا تعليل في الإفتاء بهذا القول، يقول إنني أعلم أن الأصل أنه محرم لكنني أفتي به لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فيعطيك أسبابا تجعل الحكم يختلف ترى أن الحق معه. طيب يكفي هذا، بقي لنا عامة المسلمين، عامة المسلمين والفوائد يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. من هذا؟ نعم، لا غير مخاطب، غير مكلف، غير مكلف، تكليف خاص. نناقش في آخر مسألة، آخر جهة جعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ثميم في النصيحة. نعم، هنا تقسم إلى بالمفهوم الأول أنه ينصحهم بمحبتهم وتوادهم وكذلك الدفاع عنهم وعن حقوقهم، وأما بالمفهوم الثاني وهو بذل النصيحة فبدعوتهم إلى الله وبأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله خير كما تسمع ترى الناس الله عدل الله وياهم. عبد الجبار. نعم، هل تكون على سبيل المسارة دون أن يجهر بها مطلقة أم أن في ذلك تفصيلا؟ لا لا، ليس هذا، ليس هذا. يلا يا هشام، هل يجهر بها في الأصل ولكن متى يجهر؟ بدر، غير هذا. أنت تتكلم عن ولي الأمر، التعزير وإقامة العقوبات الشرعية الرادعة من ذلك أم لا؟ أي من ذلك، لكن نحن نتكلم عن البذل. لكن كيف تكون هذا؟ نعم يا صوي، غير هذا، الله يبارك فيكم، غير هذا. هي احنا قلنا المسارة هي الاصل والمجاهرة غير هذا. المجاهرة تكون على سبيل العموم تكون على سبيل العموم. كيف على سبيل العموم؟ اي نعم. فالكلمات العامة والخطابات العامة والإعلانات العامة من محاضرات وخطب ودروس وإعلانات وغير ذلك وندوات، كل الذي يعقد هذا هو من ضمن النصيحة. فهذا وإن كان يعالج قضايا ويعالج خللا في المسلمين، نعم، وإن كان فيه شيء من القدح الحقيقة في أفعالهم، فإن هذا لا بأس به، ولا يعد هذا إيش فضحا. واستدللنا لذلك بدليل تعميم يوسف: أراك تفيق ثم تغرق ثم تفيق ثم تغرق. نعم أحسن. في عبد الله ابن لتبية رضي الله عنه: ما بال أقوام. لا، فالأصل فيها المسرة إلا إذا اقتضت الحاجة الإعلان، فهمتم؟ طيب، من أنواع ذلك أيضا يا عدنان، من أنواع النصح ذكرنا مسألة. نعم، لا غير هذا، من أعظم أنواعه غير هذا الذب عن أعراضهم. هذه مسألة نود أن نقف عندها، كيف ذلك؟ لو سكت يعني الآن يحب يدعي أنه يحب فلان ويسمع من يقدح فيه ويسكت، كل شيء يهمني أنا ناصح، هذا غاش، لأنه ينصح جهرا ولكنه يغش سرا. صحيح. من ذلك أيضا ليس من الغيبة، صح؟ دليل يزيد أدناهم، لكن غير هذا. من هي؟ فاطمة بنت قيس. نعم. لا مال له ونصحه بأن تتزوج. يلا اذكر الحديث انت. نعم يا عبد الجبار. رجل لا يضع العصا عن عاتقه ودلها على ان تنكح أسامة، ذكر هذه المساوئ في اولئك القوم او في النفرين، هل يعد غيبة؟ هو من تمام النصيحة. جاءك شخص عاطف قال لك إنه يريد أن يتزوج بابن طيب حتى نستقيم المثال. جاءك شخص وقال لك إن فلان يريد أن يتزوج بابنتي، ما رأيك فيه؟ الولي هو الذي جاء وأنت تعرف الشخص. إذا كان فاسقا فهذا من باب النصح، أنت تدل الرجل هذا على فسقه. إيش تقول؟ قل أنا بأنه فاسق ولا يجوز. صح. قل فاسق بكبيرتي ولا تطلق. نعم، تخبره بحال هذا الرجل يعني هو يشرب الخمر، تقول يشرب الخمر. نعم، تخبره بحال هذا الرجل وهذا من باب النصيحة. يعني لو قال أنا أقول له والله يتوب عليه فيه شوية معاصي، لكن لا صح هذا؟ لا صح، لا بد من الإخبار، لأنك لو كتمت لم تكن ناصحا. صحيح. طيب، نود أن نستذكر بعض الآثار التي ذكرناها في فضل هذا. نعم. يلا يا بدر. النصيحة بالقاسم. جرير بن عبد الله. والنصح لكل مسلم. نعم. نعم هذه رواية في صحيح مسلم ست حقوق ومنها النصح له. إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح فلينصحه فلينصح. وليد هذا ما هو عنه، هذا نقله عن الصحابة. والنصح للناس نعم. الفضيل هل يدرك يدرك المنازل عندنا من كان كثير الصيام والصلاة؟ ها؟ لا. بماذا؟ بالنصيحة لخلق الله. طيب أضفنا أشياء على هذا. نعم نعم. فهمتم السؤال؟ هذا بحث أوردناه. لا إلا أوردناه. يعني الآن رأيت ذئبا من البشر موجود، ما فيه؟ فيه أسود نعوذ بالله. ذئبا من البشر أراد أن ينزو على نعجة من الناس. خلينا نتكلم بالمجاز. رجل يعني عنده مال، مال تحويشة كما يقولون، ويريد أن ينشئ مشروعا، وكثرة المشاريع بين أصحاب اللي حاليه، فيسمع عنه ذئب، ذئب في مسلخ بشر نعوذ بالله من حاله، فيريد أن يأتي إليه من أجل إيش؟ بدعوة مشاركته تأسيس شركة إسلامية موده، ها؟ لكنه في الحقيقة ينوي إيش؟ عظه في آخر الأمر. وأنت تعرف أن هذا الشخص مماطل ظالم قد تسلط على أناس قبل ذلك، وأنه ليس بورع، لا يخشى الله عز وجل. وذاك الرجل الذي ليس له دراية بهذا الذي عرض نفسه للشركة ما استنصحك، ما قالك ما رأيك، وإنما أظهر الحال أنه سيمضي العقود كلها. هذه هذه مسألة طرحناها. نعم. نعم. صحيح. ها؟ حتى وإن لم يستنصح كما قرر ابن رجب وغيره من علماء المحققين أنه لا بد أن يبذلها وإن لم تطلب منه. ليش؟ أجيبه، لأن هذه من الحقوق العامة التي هي على المسلم تجاه أخيه. مثال أو نظير هذه المسألة، ما يمكن أن يلحق المسلم من الضرر وأنت عالم أو أنت على يقين بأنه سوف يلحقه، ضرر حسي، تعرف أنه سيستعمل هذا الشيء يعود عليه بالضرر، تسكت ولا تنتظر حتى يختنق؟ يعني هل تسكت تنتظر حتى يختنق ما تبذل له النصيحة؟ لابد. فهذه نفس الشيء، هذه نفس الشيء. صحيح أم لا؟ نعم. هي لا تصل إلى هذه الدرجة، لأن حرمة النفوس هي أعظم شيء في الشريعة، أعظم شيء حرمة النفوس. لكن هذه أقل، لكن الأموال لها حرمة كذلك. ومن ذلك أعظم ما ينبغي بذل النصح فيه تحذير المسلمين من أهل البدع، تحذير المسلمين من أهل البدع. وتذكرون قول الإمام أحمد في هذه المسألة، أنه ذكر أن ذلك أحب إليه من نوافل العبادات. صحيح أم لا؟ أن ذلك أحب إليه من نوافل العبادات. فمثلا أنت تعلم أن شخصا يتردد على شخص، وهذا الشخص الذي يتردد عليه معتزلي أو أشعري أو جهمي أو رافضي، وأنه سوف ينحرف سوف ينحرف، لأن الرجل يعني فصيح اللسان بارع البيان، يعرف كيف يلبس على الناس، والناس ليس هم ميزان شرعي يزنون به ويعرفون به الحق من الباطل والسنة من البدعة، وأنت تعرف أنه يتردد عليه أما بالحضور عندها وما أشبه ذلك يا غربي. ففي هذه الحال يجب عليك أن تنبه، أم لا تنبه، لأن هذا من الواجب داخل في عموم وجوب إيش النصيحة للمسلمين وعامته. نعم. كيف يعني إنسان هذا إنسان لديه بدعة لكن يأتي طالب علم سينصح، يعني هل هذا الطالب العلم يحذر منه كان مزق في أول شوط في طلب العلم؟ والله إذا كان ذاك الرجل من أهل البدعة وبدعته مشتهرة فإنه يحذر، حتى وإن كان طالب علم في أول الطريق، لكن يحذر على وجه لا يعود عليه بالضرر وإقامة الفتن والقلاقل، يخبر يقول إنني أنصحك أن لا تذهب إلى فلان، لكن إن كان متأكدا. فلو كان الشخص الذي يحذر منه ممن يقول بأنه يسجد على الركبتين لا على اليدين، يسجد على الركبتين لا على اليدين، ها؟ وممن يرى بإرجاع اليمين على اليسرى فوق الصدر بعد الرفع من الركوع، وممن يرى بأنه صلى التراويح 20 ركعة. يلا يا يوسف كيف تقول لا تذهب قبل المتنطع؟ العكس. ها اي نعم، ها المحذر هو المبتدع صحيح، المحذر هو المبتدع صحيح. لماذا؟ لأنه يحذر مما دل الدليل على ثبوته شرعا، مما دل الدليل وتناقلته الأمة وتناقلته بينها بالقبول. لكن ترى بعض الناس في هذه المسائل الفرعية الخلافية يجعل منها الولاء والبراء، وهذا لا شك أنه دليل على الجهل. نعم. يعني هي في حقيقة طرأت مسألة أخيرة، تجد بعض الشباب بين فقهاء وبين محدثين، صحيح أم لا؟ بين فقهاء إلى هذا الواقع، بين فقهاء ومحدثين، فلا يدري أذهب للفقيه أم يذهب للمحدث. يعني أقصد عموما ما نعين شخصا بعينه، يعني هل يذهب إلى الذين يعتنون بالفقه أم يذهب إلى الذين يعتنون بالحديث؟ أه؟ إلى من معه الدليل. كيف؟ صح؟ طيب لو قلت لكم فقيه يعتني بالحديث ومحدث لا يعتني بالفقه، أه؟ ومحدث يعتني بالفقه، إيش بقي له؟ بين غنيمتين، فقيه يعتني بالحديث ومحدث يعتني بالفقه، صحيح؟ وبقي له اثنين، فقيه لا يعتني بالحديث ومحدث لا يعتني بالفقه. ايش هو موجود؟ اي موجود، هم اختلفوا في الامام احمد هل هو محدث ام فقيه، ولكنه الصحيح انه محدث فقيه، منهم من قال محدث منهم من قال فقيه، والصحيح انه محدث فقيه. فهذه نقول البذل، نحن الان للدلاله، دلالة الإنسان على الجهة الشرعية هذا أو هذا، نقول من وافق قوله الصواب فاسمع إليه. أما إن كنت من الطلبة الذين يريدون أن ينهلوا شتى العلوم فلا شك أن سماعك من أكثر من واحد هو الأحسن، صحيح أم لا؟ إلا أنك تستفيد أكثر. وبهذا تم حديث تميم، نأخذ حديث إيش؟ ابن عمر أمرت. نعم. أي لا ذكرناها، أنت ما كنت حاضر، لا ذكرناها. ماذا قال الإمام أحمد في نصيحة الذمي؟ إنه لا يجب عليه نصيحة الذمي، لكن ما الذي أراده الإمام أحمد؟ لا، هل أراد التي بالمعنى الأول القيام بالحق أم ماذا؟ نعم، ليس له الحقوق التي ما على المسلم للمسلم أو ما للمسلم على المسلم، لكن عموم الدعوة تشمله. يكفي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف في كتاب الأربعين النووية الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه الشيخان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث هو الحديث الثامن من كتاب الأربعين النووية، حديث ابن عمر، وهو في الصحيحين، وهو حديث كما قال عنه ابن دقيق العيد حديث عظيم يعد قاعدة من قواعد هذا الدين. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قوله هنا أمرت، ذكر الفعل وأبهم الفاعل، فالفعل مبني للمجهول، والآمر له صلى الله عليه وسلم هو الرب تبارك وتعالى، لأنه هو الآمر وهو الناهي. فقوله أمرت أي أمرني ربي، وقوله أن أقاتل الناس ينبغي أن تفرق بين فعل قتل وقاتل، فإنه هنا ما قال أمرت أن أقتل الناس، قال أقاتل، وبينهما فرق كبير، ففرق العلماء بين المعنيين. فإذا قيل قتل يعني قصد الشخص بعينه ليقتل وليعدم، وإذا قيل مقاتلة فهي بذل الجهد بالسلاح والقوة للردع، ولا يشترط إزهاق نفسه، فالأول يشترط إزهاق نفسه كما جاء في بعض النصوص، لا يحل، مثل حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، هذه لابد من إزهاق نفسه. وأما أقاتل فالمعنى يختلف، لا يشترط أن إذن لا يشترط من المقاتلة القتل. انتبهوا للمعنى هذا جيدا، لأن أعداء الإسلام يلبسون، يثيرون من هذه النصوص إيش جعجعة. فلم يقل أمرت أن أقتل، فهل يلزم من المقاتلة القتل؟ لا يلزم، لأنه قد يكون فيه رمي من بعيد فيرهب العدو أو الجهة المقصودة، مثل أن يكون بغاة مثلا، ولا تقع خسائر بشرية ويكف شرهم ويقع المقصود. فهل هنا يجهز عليهم ولا مدام أنه تحقق المقصود فإنهم يتركون؟ الثاني، انتبهوا لهذا المعنى جيدا، والتفريق بين المقاتلة والقتل. وقوله الناس، الناس هل هم جميع الناس أم ماذا؟ نسب إلى سفيان بن عيينة رحمه الله أن هذا الحديث كان قبل الهجرة. نعم، كان قبل الهجرة، أما بعد الهجرة فإنه لا يعتد به، وهذا في الحقيقة نسبة إليه، وما أظنه أنه قاله، لأن الذين نقلوا هذا الحديث ممن أسلم قديما وصحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المدينة. أمرت أن أقاتل الناس، فهنا الناس ينبغي أن نعرف بهم. يرى الخطابي رحمه الله وغيره من العلماء أن الناس هم المشركون دون أهل الكتاب، وأهل الكتاب ليسوا داخلين في هذا الحديث، وهذا القول عليه جماع، عليه طائفة من أهل العلم. فليس المراد بالناس كل الناس، بل المشركون يعني عبادة الأوثان، لا أهل الكتابين ولا من له شبهة كتاب، وبهذا القول قال كثير من أهل العلم. ثم إن قوله أمرت أن أقاتل الناس هذا ليس على ظاهره بل بعد توفر الشروط. ما هي؟ يعني لا بد من أن يقع بيان ودعوة سابقة للمقاتلة. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ومما هو متواتر أنه كان لا يغزو قوما حتى ينذرهم، فلا بد من الإنذار والبيان. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراسل ويكاتب كاتب عظماء البلدان، فلقد كاتب المقوقس وكسرى وهرقل وغيرهم. وأهل الكتاب، طيب إذا لا بد من أي شيء؟ من الإنذار، ولا بد من الدعوة، ولا بد من الدعوة. فإن كانوا نحقق المسألة قبل التفصيل في مسألة الناس، هل هذا شامل للكفار من الوثنيين وأهل الكتاب أم هو خاص بالوثنيين؟ قلنا في هذا خلاف بين العلماء، فالذي ذكره الخطابي أنه خاص بالكتاب، وقال بعض أهل العلم إن كلمة الناس عامة هنا، يدخل فيها المشرك ويدخل فيها الكتاب. أما دخول المشرك فاستدلوا بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وأما في أهل الكتابين فقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيل وهم صاغرون. فالقول الصحيح الثاني، القول الصحيح الثاني أن الحديث عام في كل كافر سواء مشركا وثنيا أم كتابيا، إلا إن أن أهل الكتاب بعد الإنذار والبلاغ فإنهم يخيرون بين إحدى ثلاث. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يراسلهم فيأمرهم بالإسلام، فإن أسلموا فذاك كف عنهم، وإلا بقوا على دينهم ودفعوا الجزية وهي ضريبة يضربها الإمام عليهم على الرؤوس على كل رأس وعلى كل بالغ، وهي ضريبة سنوية، فإن لم يفعلوا فإنهم يقاتلون، لأن الحجة قد قامت، لأن الحجة قد قامت، لأنه لابد. وليس هذا إلزاما لهم على الدين، لأنه قد يقول قال لا أكره في الدين، كيف تقولون أنتم لا أكره في الدين ثم يأتي هذا أمرت أن أقاتل الناس؟ هذا في إلزام وجبر للناس على أن يسلموا. نقول لا، الإلزام أن تسود أحكام الإسلام، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو الإلزام. أما إذا أراد أحدهم أن يبقى على دينه فإن الإسلام يقره أن يبقى على دينه، بل إن الإسلام يرعاه ويدافع عنه ويؤمنه على نفسه وماله ودمه. أهل الكتاب أعني أهل الكتاب ومن لهم شبهة كتاب كالمجوس، كما أو الصابئون على رأي منهم من قال المجوس عندهم شبهة كتاب، لأنهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبض الجزية منهم وكانوا مجوس هجر، منهم من قال عندهم شبهة كتاب، منهم من قال الصابئون عندهم شبهة كتاب، لكن المشرك لا، لا يقر على هذا، لا يقر على دين. لماذا؟ لأنه ليس له دين أصلا، ليس بدين، هذا ما جاءت به الشرائع. أما أهل الكتابين فلهم دين سماوي، وإن كان قد حرف وزيد فيه وأنقص منه، لكن الزيادة والنقصان حدثت بفعلهم هم، وإلا في الأصل فإنه دين. وأصل دينهم ما هو في الأصل؟ الإسلام بالمعنى العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص له من الشرك والإذعان له بالطاعة. أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حتى هنا هل هي للغاية أم للتعليل؟ هذه غائية، يعني إلى غاية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى غاية أن يشهدوا. وقوله حتى يشهدوا يعني حتى يقولوها بألسنتهم، يقولوا لا إله إلا الله، أو يقولوا أشهد نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انتبهوا، فإذا قالوها فقد عصمت دماؤهم وأموالهم. فإذا قال قائل ولو قالوها تعوذا يعني تعوذا من القتل، نقول نعم، وإن قالوها تعوذا، لأن الإسلام دين يحكم على ظاهر العباد لا على بواطنهم. وكلكم يعلم ويعرف قصة أسامة بن زيد الذي التقى مع رجل مشرك، ولما أراد أن يضربه بسيفه قال الرجل لا إله إلا الله فقتله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا، قال قد قالها وقتلته، قال لا إله إلا الله وقتلته، ماذا تفعل إذا جاءك يوم القيامة يحاجك بلا إله إلا الله، وفي لفظ إذا جاءت لا إله إلا الله تحاجك يوم القيامة. حتى أن أسامة ندم على فعلته ويقول إني تمنيت أن لم أكن أسلمت إلا بعد ذلك اليوم. مسألة عظيمة، والرجل قد يكون قالها تعوذا حقيقة، نعم، لكننا لم نؤمر بماذا؟ بالبحث عن بواطن الناس. فالإسلام يجري الأحكام على ظاهر الناس لا على بواطنهم. وكذلك في قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح أيضا من حديث ابن مسعود، إلى من؟ إلى جهينة، كذا، إلى جهينة أرسله ودعاهم إلى الإسلام، فما أحسن أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبونا فقتلهم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. فالمسألة عظيمة. طيب حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذن يشهدوا بماذا؟ بالألسن ولا بالقلوب؟ بالألسن. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا إيش؟ رسول الله، يعني حتى يشهدوا بتوحيد الله وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد. فإذا قالوا نقر بالتوحيد لكن ليس ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن التوحيد جاءت به بقية الرسل، نقول ما أنفع، لابد من إيش؟ لابد من الشهادة والإعلان بأن محمدا عبده ورسوله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هل في عصمة هل تعصم دماؤهم إلا بتوفر الثلاث أم ماذا؟ يعني لا بد من أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة حتى تعصم دماؤهم وأموالهم؟ لا، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أنه لا يشترط في عصمة دمائهم اجتماع الثلاث. إذن لماذا ذكرت الصلاة والزكاة؟ قال بعض أهل العلم إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الصلاة التي هي أعظم حق لله متعلق بالبدن، وذكر الزكاة التي هي أعظم حق لله متعلق بالمال، وإنما ذكرهما لأنهما من حق الشهادتين أولا، ثانيا لأن هذا باعتبار المآل. باعتبار ماذا؟ باعتبار المآل. وش معنى باعتبار المآل؟ أي أنه إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سيؤول أمره إلى أي شيء؟ إلى أن يصلي وأن يزكي. إذن علمنا أنه حتى يقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة أن هذا ليس على ظاهره. القول الثاني في المسألة، هذا القول الثاني، هذا الأول. القول الثاني في المسألة أن الصلاة والزكاة ذكرتا هنا لا تدلان لا على الحصر، وإنما تدلان على وجوب الالتزام بشرائع الإسلام. انتبه لهذا البحث جيدا، ما دي واضح. الآن ذكرت الصلاة والزكاة، هل ذكر الصوم والحج؟ ها؟ ذكر؟ ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الأمور الصلاة لعظمي لأنها أعظم حق لله متعلق بأي شيء؟ بالأبدان. والزكاة أعظم حق لله متعلق بماذا؟ بالمال. القول الثاني قال أهل العلم ذكرتا من أجل أن يلتزموا بهما وببقية شرائع الإسلام، يعني أنه إذا ذكر لهم الصلاة والزكاة من أجل أن يقولوا نحن نلتزم بشعائر الإسلام، ومن ذلك الصلاة والزكاة. فهمتم؟ وكلا القولين صحيح. فهمتم؟ القول الأول والقول الثاني، يعني من أجل أن لا يمتنعوا من شعائر الإسلام، وأن لا يقولوا نحن ندخل نقبل من الإسلام إلا التوحيد فقط دون التكاليف الشرعية، فذكرت الصلاة وإيش؟ وذكرت الزكاة باعتبار أنهما أهم العبادات، أه؟ وأنهما لأن القول الثاني له وجه من القوة. ليش؟ أه؟ لا له وجه من القوة. من أي وجه؟ لأنه الآن لا يمكن أن نقول أنه لابد من الشماعة الثلاثة حتى يعصم الدم، لأنه قد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة ما زالت بعيدة، يكون في أول النهار في الضحى وبينه وبين الظهر مدة، هل نقول أن نجهز عليه؟ ها؟ وكذلك الزكاة قد يكون إيش؟ لم يملك لا نصابا أو يكون عنده نصاب ولابد من أن يبتدئ حول جديد. فهمتم؟ فالقول الثاني أيضا له وجه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن من أجل إيش؟ أن يلتزموا بها. ما المراد بالالتزام بها؟ هل القيام بها على الفور أم أنه لا بد أن يذعنوا إليها ويقوموا بها؟ الثاني، الالتزام بالشيء ليس المراد القيام به على الفور، الالتزام بالشيء يعني اعتباره واعتقاد مشروعيته وأن الإنسان مخاطب به، هذا هو المراد، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعني يقر أنهم مخاطبون بالصلاة وأنهم مخاطبون بإيش؟ بالزكاة، مخاطبون بهما. وهل هما للتخصيص، يعني هل هما للحصر فقط أم ببقية الشرائع؟ أما مسألة الشهادتين والشهادتين فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله قال ويدخل في هذا جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار، واستدل بلفظ في الصحيحين من حديث أبي هريرة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمنوا بما جئت به، ويؤمنوا بما جئت به. ولذلك نقول إنه لا بد في الإتيان بالشهادتين من توفر شروطهما وأن تنتفي النواقض، لأنهما لو أتيا بالشهادتين وقالوا مثلا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى ابن الله والعياذ بالله، هل يمكن هذا؟ صحيح أم لا؟ يمكن أن يقع. إيش نقول؟ لا ينفع. فإذا قالوا إننا قلناها لستم تطالبوننا بها، ها نحن قد قلناها، ماذا نقول؟ نقول قد أتيتم بما يناقضها، أتيتم بما يناقض الشهادتين، فلا بد من أن يأتوا بشروطها وإيش؟ وأن تنتفي نواقض الشهادتين، لأن الشهادتان لهما نواقض ولهما شروط. طيب، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. انتبه. ولذلك لما أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن ما أمره أن يأمر أهل الكتاب إلا بهذين، كذا يا عاطف؟ إلا بالصلاة والزكاة دون الصوم والحج، دون الصوم والحج، لأن العلماء قد قالوا إن عدم الالتزام بشريعة من شرائع الإسلام سواء كانت تلك الشريعة واجبة أم مستحبة فإن القوم يقاتلون عليها. انتبهوا، العلماء قرروا هذه المسألة، فاحفظوها، قرروا أنه إذا امتنعت الطائفة من شريعة من شرائع الإسلام سواء كانت تلك الشريعة مستحبة أو واجبة فإنها تقاتل على ذلك، حتى لو كانت مستحبة، حتى لو كانت من فروض كفاية، حتى لو كانت مستحبة. وانتبه لقولنا إيش؟ طائفة خرج به الفرد، لأن هذا له بحث خاص نخصص الممتنع، وسموا هذه الطائفة بالطائفة الممتنعة، هذه مسألة يسميها العلماء بمسألة الامتناع، الامتناع من الشيء يعني عدم الالتزام به. مثل لو امتنعوا من الأذان. تندثر في الأمة، فلا بد من مقاتلتهم لأنهم امتنعوا. انتبهوا، امتنعوا، حطوا بالكم لهذا اللفظ، امتنعوا من أداء الزكاة، يعني أنهم ما أرادوا الالتزام بها، أنهم من الآن خلاص قرروا بموت الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يؤدوا الزكاة بالكلية. ولو لم يقاتلهم أبو بكر لامتنع أقوام من الزكاة، ثم أولئك سوف يستحوذ عليهم الشيطان فيمتنعون من الصلاة، وهكذا حتى تنقض عرى الإسلام. فهي ليست مسألة استباحة للدماء، بل إنها دفاع عن هيكل هذا الإسلام. فهمتم؟ طيب، حتى نعم، حتى فإذا امتنعت طائفة من مثلا امتنعت من الحج، امتنعت قالت لن نلتزم به، ايش نقول؟ تقاتل. طيب تمتنع من شيء، تمتنع من صلاة جنازة، تقاتل كذلك. كل ما هو من شريعة الله وامتنع الطائفة منه، وانتبه لكلمة امتنعت أي أنها لم تلتزم به، ليس مجرد الترك، مسألة أخطر من هذا، يعني إذا امتنعت أنها لا تقبل هذه الشريعة من الإسلام، يعني إذا الامتناع يعني إلغاء هذا الشيء من الدين. فهمتم؟ إلغاؤه هو عدم الالتزام به، ويكون الإنسان فيه كأنه غير مخاطب به، هذا يقاتل، هذا يقاتل عليه لأنه تغيير للدين. فهمتم؟ طيب، نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويؤتوا الزكاة. لكن يرد عليك، يرد عليك ما ثبت في المسند من حديث جابر أن ثقيفا وهي قبيلة أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يبايعونه على الإسلام، يشترطون عليه، يشترطون عليه ماذا؟ عدم الزكاة وظنه الجهاد. فقال عليه الصلاة قبل منهم الإسلام وقال إنهم سيتصدقون ويجاهدون. وهذا الحديث صحيح في مجموع طرقه، وقد تكلم العلماء في هذه المسألة. فهل هذا ينقض هذا الحديث أم ماذا؟ هذا بحث خاض فيه العلماء كثيرا، والمسألة لها ما يشبهها فيما جاء في مسند أحمد أن رجلا أراد أن لا يلتزم إلا بصلاتين فقط وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بوب الإمام الشوكاني في نيل الأوطار بابا سماه قبول الإسلام ممن شرط شرطا فاسدا، وعلق الإمام أحمد على هذا وقال إنه يقبل إسلام من اشترط شرطا فاسدا، ومن لم يقبل إلا بعض الشعائر. لكن هذا في الحقيقة لا ينبغي أن يطلق. ونقول أما بالنسبة لثقيف فإن المسألة خاصة بهم، خاصة بهم من وجهين. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن في ذلك، فإن قلت هو مشرع والأئمة بعده والسلاطين بعده تتبعه في الأصل، نقول نعم، ولكنه لما كان هذا الإذن لثقيف على خلاف الأصل فالأولى العودة إلى الأصل. يعني الآن دعونا وقالوا نحن نلتزم إلا بهذا من الإسلام لا نلتزم به، هل نقول نحن لنا ثقيف أسوة ولا لا نقبل؟ لا نقبل، لأن هذا لا خلاف الأصل، هذا الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف نقول على خلاف الأصل، لأن الأصل أن الممتنع والطائفة الممتنعة ماذا يصنع بها؟ تقاتل حتى تفي إلى أمر الله. هذا هذا هذا وجه. إيش قلنا إحنا؟ من كم من وجهين ولا سببين؟ ها؟ وجهين. الوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه خص ثقيفا بذلك حيث قال إنهم سيتصدقون ويجاهدون. فأخبر على سبيل ماذا؟ على سبيل التنبؤ. فهو قد نبئ عليه الصلاة وقد صلوا يعني وقد قاموا بما ببقية الشرائع. ثم الثالث لعله عليه الصلاة والسلام قال ذلك لسبب، فهو قال هذا كان راجيا لإذعانهم لبقية الشرائع، وقد نبئ أنهم سيتصدقون ويجاهدون، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. أما نحن مثلا اليوم ما نستطيع نأتي القوم، هم يستيطون علينا أن يمتنعوا وأن لا يلتزموا بالشعيرة من شعائر الإسلام، نقول لا بأس يلا وأنتم ستلتزمون بها. من الذي أدرانا؟ لأن هذا فتح لباب الشر، صحيح أم لا؟ إيه فتح باب شر. لأن اليوم إذا قبلنا من أول وهلة أن لا يلتزم القوم بشعيرة من شعائر الإسلام، لا نأمن أنه في المستقبل سوف يمتنعون عن شيء آخر. هنا القوم هذا ما يعني ليسوا بجدين، فانتبه لهذه المسألة التي تعد ايش استثناء خاصا، استثناء ايش خاص. وسوف نزيد هذا البحث يعني أدلة أخرى يكفي. نعم هذه المسألة يا حمزة سنفرق بين حالين، بين القوم والملة وبين الفرد، سوف نفرق بين المسألتين. يعني الآن أنت التبس عليك الأمرين أو الأمران، مسألة حداثة الإسلام، يعني إنسان مسلم جديد، هذا نقول رويدا به، إنسان أسلم اليوم، قل اسمع الزكاة الآن تخرجها، والحج هذا الموسم قد أقبل، ورمضان تقضي ما عليك، ويصير يسرد عليه جميع التكاليف. ليس هذا من هذا، يعني مسألة الإلزام التدرج في إلزام الإنسان الذي قد تاب حديثا ويكون هو في دار كفر أو دار حرب مثلا يراعى حاله، هذه تختلف عن تلك المسألة الأخرى. نحن نتكلم عن مسألة الامتناع، لذلك أنا أركز على هذا اللفظ الامتناع. شو هو الامتناع؟ عدم الالتزام بهذه الشريعة، يعني لا يريدها ولا يلزم نفسه بها لا في الحاضر ولا في المستقبل، فهمت؟ لكن أنت تريد أن توضح، تقول لو أنه اشترط علينا لا لا نقبل. احنا قلنا ان هذه خاص بثقيف، ما نقبل، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه التحقيق. فان قلت الامام احمد امام السنة قد قال بجواز ذلك وقد ذكر هذا في مواضع، نقول سبحان من لا يزل ولا يخطئ الامام احمد امام اهل السنة والجماعة، وسبحان من قال ايضا كل يؤخذ من قوله ويرد عليه. لان هذا اقول انه لو فتح هذا الباب لكان فيه شر. فهمتم؟ وإن شاء الله سنزيد أكثر لأن الوقت قد ضاق، نزيد ذكرا لأدلة أخرى وأقوال المحققين منسوبة ومعزوة إلى أصحابها. نعم يكفي عاد. نعم لامتناع ليس هو الجحود، قد يمتنع ولا يجحد الوجوب لكن لهوى في نفسه، هنا هذا صعب علي كما وقع لبشير بن الخصاصية رضي الله عنه، ولذلك أنا أقول لك سيطول البحث. نعم لا لا لا هو ما جاء يترخص ولكن سد عليه البيع، ولكن هل رخص لشخص آخر بالزنا؟ إيه أبدا. إذن في أشياء لا رخصة فيها، ارتكاب المحارم محارم الله لا تنتهك. يعني لو جاء شخص قال أنا لا أمتنع من شرب الخمر، وقد روي أن بعض القبائل العربية اشترطت أن تدخلوا الإسلام بشرط أن لا يتركوا نكاح المحارم ولا يتركوا شرب الخمور، فلم يؤذن لهم ذلك. وفرق بين ماذا؟ بين ارتكاب المحارم وانتهاكها وبين الامتناع عن بعض الواجبات والمستحبات. على تفصيل إن شاء الله سيطول. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا إلى شرح الحديث السابع الثامن، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أم بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، في لفظ بحقها، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. والحديث في الصحيح كذا يا بدر؟ نعم. وصلنا إلى قوله لا حاجة لأن نعود إلى ما مضى. نعم، نواصل الشرح ثم بعد ذلك نجعل مناقشة في آخر عندما نتم الحديث، فهمتم؟ طيب، إذا قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ذكرنا أن الثلاثة ليست شرطا في عصمة الدم على الصحيح، الثلاثة ليست شرطا في اجتماعها في عصمة الدم. أجيبوا. نعم، بالإجماع، بالإجماع. طيب، ذكرنا مسألة مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام الثقيف، ذكرناها وصلنا هنا. نعم، قلنا إن ثقيفا كما جاء في المسند بسند حسن صحيح، أن ثقيفا بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على ألا تجاهد ولا تتصدق، فبايعهم وقبل منهم ذلك وقال إنهم سيتصدقون ويجاهدون، وقد أجبنا عن هذا الحديث. لكنه جاء حديث عن عثمان ابن أبي العاص فيهم أنهم اشترطوا ألا يصلوا، يعني ألا يركعوا، ولكنه حديث ضعيف عند المحققين من المحدثين للانقطاع بين عثمان بن أبي العاص والحسن البصري، فلعلك تجد هذا الحديث وفيه اشتراط ثقيف على النبي عليه الصلاة والسلام ألا يركع، فاحكم عليه أنه حديث ضعيف. هذا في الوفد والجماعة. أما اشتراط الفرد الدخول في الإسلام إذا لم يلتزم ببعض شرائعه فقد ثبتت السنة بذلك، منها ما في المسند، منها ما في المسند عن النصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه اشترط أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذا الحديث الإمام الشوكاني في نهي الأوطار، وبوب له بابا سماه باب قبول الإسلام لمن اشترط شرطا فاسدا. واعتبر الإمام أحمد هذه المسألة وقال يجوز الدخول في الإسلام إذا شرط شرطا فاسدا إذا اقتضت المصلحة ذلك، ثم يلزم ببقية الشرائع. واستدل لهذه المسألة أيضا بما ثبت في مسند أحمد أن حكيم بسند صحيح أيضا أن حكيم بن حزام رضي الله عنه اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام ألا يخر إلا قائما، ألا يخر إلا قائما، فيرى بعض العلماء أن هذا اشتراط في عدم الركوع، لأن فهمتم؟ ألا يخر إلا قائما أنه في عدم الركوع، بمعنى أنه إذا سقط يسقط إيش؟ قائم. وهذا ما قاله الإمام أحمد، اشتراط في ترك الركوع. ولكن هذا في حقيقة قد اختلفت أقوال أهل العلم في تعيينه وتفسيره. فمن أهل العلم كالإمام ابن الأثير مثلا قال ألا أخر إلا قائما، بمعنى ألا أموت إلا مستمسكا بالإسلام، لأن الخرور إذا خر يعني السقوط والهوي من علي، فقصد حكيم ماذا؟ ألا أموت إلا قائما بالإسلام مستمسكا به. وبنحو هذا القول قال الزمخشري. وقال بعض العلماء إن المراد ألا أغبن ولا أغبن في التجارة، نعم. وقال بعضهم أن أقوم بالتجارة كما ينبغي على الوجه الشرعي، وعند الاحتمال يبطل إيش؟ الاستدلال. عند الاحتمال يبطل الاستدلال، فنقول الحديث ليس فيه اشتراط ماذا؟ أن لا يصلي، أن لا يصلي. فالقول الفصل في هذه المسألة في الحقيقة إذا اشترط شخص أن لا يلتزم ببعض الشعائر هل يقبل منها أم لا؟ أجيبوا يا جماعة، يقبل منه لما يقبل منه؟ الأقرب أنه لا يقبل منه. وقد أجبنا عن حديث ثقيف، أجبنا لما أجبنا؟ أجبنا وسنناقشكم فيها. أجبنا لأن هذه المسألة لو قلنا بها لفتحنا باب الشر. وأظن يا إخوة بينا لكم الفرق بين إنسان سيدخل الإسلام ويقول إنه لا يستطيع القيام ببعض الفرائض، فهذا نقول، نقول له ماذا؟ نقول له أدخل في الإسلام واتق الله ما استطعت. فرق بين هذا وبين من قال أدخل ولا ألتزم ببعض الشعائر، ووجه الفرق ظاهر. الأول هل هو ممتنع؟ أجيبه، ليس بممتنع، بل هو يريد، إلا أنه ما يستطيع، إما للإكراه أو لوجود المانع أو أي شيء، ها؟ للمشقة أو ما أشبه ذلك، كذلك لعدم استقرار الإيمان في قلبه، لأنه حديث عهد. وبين من إنسان يشترط، يشترط. فإن قلت فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع حكيم، نقول حكيم بن حزام هل الآن اشترط ألا يركع قولا واحدا ولا المسألة مختلف فيها؟ ها هي تأويلات العلماء، ها تبين ذلك أن المسألة ليست بالإجماع، إذن لا يستدل به. ولذلك نقول إن قاعدة وقوع الاحتمال التي تبطل الاستدلال ليست مضطردة أيضا، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الأول من شرح صحيح البخاري مجلد الأول، تجدون هذا يتكلم عن القواعد الفقهية من هذا هذه القاعدة. نقول إنه فيما يخالف الأصل قد نقول بهذه القاعدة، لأن الأصل أن الذي يسلم يمتنع من الشعائر ولا ما يمتنع؟ لا يمتنع. إذن هذا القول والحديث إذا صح ماذا نقول؟ نقول تأويلاته مختلفة وتفسيره مختلف، ويحتمل معنى غير الذي ذهب إليه أحمد، ومع الاحتمال بطل الاستدلال. إذن أريدك أن تستفيد من هذه القاعدة أيضا، أن قولهم مع الاحتمال يبطل الاستدلال ليست على ظاهرها مطلقا، لأنه كل دليل يأتي قد تقول يحتمل كذا وكذا، ولو عملت بهذه القاعدة لأبطلت الاستدلالات كلها. فهمتم أم لا؟ لكن هذه متى تستفيد منها؟ إذا كانت في خلاف أصل، إذا كانت في خلاف أصل، لأن الأصل البقاء للأصل، الأصل البقاء للأصل وعدم الخروج عنه إلا بدليل، خاصة في هذه المسألة التي ليست بهينة ولا هينة، هينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام شرع الخروج بالسيف على هؤلاء ومقاتلتهم، وقد فعل الصحابة ذلك. ثم نأتي نحن فنقبل من بعضهم الامتناع من بعض الشعائر، هذا ليس بهين. فالباب يبقى مغلقا ولا مفتوح؟ مغلقا. ووجه الفرق بين الحالتين كما بينت لكم. بقي لنا البحث فيما لو امتنع الفرد. أما الجماعة الممتنعة فإنهم يقاتلون عند أغلب العلماء، بل حكيت إجماعا لفعل أبي بكر، ذكرنا فعل أبي بكر، ها؟ بل حتى عمر الذي يعني أنكر على أبي بكر في أول الأمر كيف يحارب أهل الردة الذين امتنعوا من الزكاة، روى سعيد بن جبير أن عمر قال لو أن قوما امتنعوا من الحج لحاربته، كما أنهم لو امتنعوا من الصلاة والزكاة. وعمر الخطاب كان معروف في منهجه في الحج، كان متشدد، ولذلك كان يقول لقد هممت أن أبعث برجال إلى الأمصار فينظر لمن كانت له زاد وراحلة يعني قدرة على الحج ولم يفعل أن يضرب عليه الجزية. والجزية على من تضرب في الأصل؟ على أهل الذمة الكفار. لكن عمر بن الخطاب تعرفون أن منهجه في هذه المسألة شديد شديد، والصحابة يختلفون في هذه المواقف. فابن مسعود كان شديد في الزكاة، يرى بكفره، يرى بكفر تارك الزكاة، تعرفون هذا؟ قد مر علينا قول ابن مسعود يرى بكفر تارك الزكاة، كذا أم لا؟ طيب الفرد الذي يمتنع كذلك، في رواية في مذهب الإمام أحمد أنه يقتل، وهو قول للإمام مالك والشافعي أيضا، فهو قول الجمهور، لكن لا يقتل حتى يستتاب، فإن تاب تاب الله عليه، وإلا يقتل، وإلا يقتل. يستتيبه الإمام 3 أيام، فإذا امتنع له أن يضرب عنقه. طيب حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإمام النووي ذكرت لكم أنه لا بد من أن يؤمن إيش؟ بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وابن رجب ماذا قال؟ يشترط في الإتيان بالشهادة أن يأتي بشروطها وأن يجتنب نواقضها. ذكرنا هذا كله أم لا؟ نعم. فإذا فعلوا ذلك كذا قال فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يعني إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وإذا أقاموا الصلاة وإذا آتوا الزكاة فقد عصمت دماؤهم وأموالهم. وهذا دليل على أن الكافر إذا لم يفعل ذلك كان حلال الدم والمال. نعم يكون حربيا، والحرب هو الذي تحاربه أو يحاربه، يكون حلال الدم والمال. وهذا متى يكون؟ يكون بعد الإعذار والإنذار، يعني بعد إنذاره وإعذاره، بعد إقامة الحجة عليه. فإذا قامت وأصر نقول يكون حكمه حكم الحرب الحلال الدم والمال. فهل معنى ذلك أنه يستحب قتله أم أن ذلك عادل المصلحة؟ الثاني. وكذلك ماله يباح ماله أيضا، وهذا لا بد من توفر الشروط. فإذا قال قائل أليس قد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا قوما وهم غارون، يعني على غرة، وثبت فعله كذلك بدون إنذار في غزوة بني المصطلق كما هو معروف، نقول إن هذا كما قال أهل العلم من المحققين أنه على خلاف الأصل، فيكون مستثنا في حالات، يكون مستثنا في حالات فقط، وإلا فالأصل أنه لا يجوز غزوهم إلا بعد الإنذار. ولا يحكم عليه أنه حربي أي الكافر الفرد إلا أجيبه إلا إذا امتنع، إلا إذا امتنع دعي فامتنع، إذا دعي فامتنع. ويدل هذا أيضا حتى يدل لهذا حتى القرآن كما في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأثبت الأخوة في الدين إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وسبحان الله الكتاب والسنة من مشكات واحدة لا تضارب فيها. شوف قوله فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم توافق قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والأخ هل هو حلال الدم أم الأخوة تعصم الدم والمال؟ وكذلك يوافق قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فدل ذلك على أنه إذا لم يتوبوا أجيبوا إذا لم يتوبوا بعد الإنذار فهم في حكم الحربيين الهدر الدم والمال. وهل يعني ذلك أن كل دم للكافر مباح وكل مال للكافر مباح؟ يعني أي كافر دمه مباح؟ أجيبوا لا. من هم الذين حرمت دماؤهم للكفار؟ المعاهدون، المعاهد الذي بيننا وبينه عهد حتى ولو كان مشرك، حتى ولو لم يكن كتابيا. ماذا نقول؟ إيه لابد من الوفاء له بالعهد. فالمعاهد الذي بيننا وبينه عهد وذمة حرام الدم والمال لا يجوز، لأن الغدر محرم. ثانيا الذمي، والذمي الذي يعيش تحت ولاية الإسلام صارت له ذمة عندنا بدفع الجزية، هذا أيضا يحرم ماله ودمه، بل إن الإسلام يرعاه ويدافع عنه. الثالث المستأمن أو المستأمن، يعني الذي أمناه، طلب منا الأمان فأمناه، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يبلغ يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لا بد من تأمينه إذا طلب الأمان، إذا جاءنا لاجئا وأمناه فقد حرم دمه وماله. وهل يلحق به من خاننا؟ بعض العلماء من قال إنه يلحق به من خان، يحرم ماله، يحرم مال من خان، لقوله عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. وهذا في الحقيقة فيه نظر من حيث الاستدلال، هذا قد نقول في المسلمين لك في الكفار قد يستدل له بعموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن هذا نقول نترك البحث له، هذا لا نجزم فيه بشيء، فليس في محل بحثنا الآن. إذن قوله: فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وفي لفظ إلا بحقها، والمراد إلا بحقها يعني إلا إذا أتوا بما يبيح دماءهم بما في شريعة الإسلام. إلا إذا أتوا أجيبوا قلنا الشهادة تعصم الدم أم لا؟ يعني هو قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا فعلوا ذلك، وقد أسلفنا بحثا في الفرد الممتنع، فلماذا لا نلحق بحثنا ببحث آخر في القائم فردا، القائم الفرد ببعض الشعائر يعصم دمه، يعصم دمه، لا يشترط أن يكون جماعة حتى الفرد. طيب حتى ولو كان باطنه غير ظاهره، نقول نعم، نقول نعم. ففي صحيح مسلم مثلا من حديث أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أمراء قال: يكون فيكم أمراء تعرفون وتنكرون، وذكر أن من برئ فقد سلم، ولكن من رضي؟ قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، وفي لفظ ما أقاموا فيكم الصلاة، ما صلوا. فدل ذلك على أن الصلاة صلاتهم فينا تعصم دماءهم، صلاتهم فينا تعصم دماءهم. وثبت في الصحيحين من حديث في الصحيحين أن خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل، قال عليه الصلاة والسلام: أليس يصلي؟ قال: بلى. وقال خالد: كم من مصل يصلي ويقول ما ليس في قلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نؤمر أن ننقب ما في قلوب الناس أو نشق بطونه. انتبهوا، فهمت المسألة هذه ولا؟ الآن صلاة هذا الرجل عصمت دمه أم لا؟ عصمت دمه، بل جاء في المسند بسند صحيح أن رجلا أراد أن يقتل رجلا من المنافقين، رجل من المسلمين أراد أن يقتل رجلا من المنافقين، هذا حديث عبد الله بن خيار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يصلي، أليس يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة؟ فقال الرجل: إنه يشهد ويقول بلسانه ما ليس في قلبه ويصلي وليس له صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهينا عن قتلهم، لأن الإسلام يحكم على الظاهر، فهمتم؟ يحكم على الظاهر. يعني الآن فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. المطالب هم مطالبون بماذا؟ بالإتيان بهذه الأعمال. فإذا أتوا بها ظاهرا حتى ولو لم تكن تلك الأعمال صادرة عن إيمان وعقيدة فإن تلك الأعمال تعصم دماءهم وأموالهم. ولذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله لأسامة بن زيد وقتله أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال ما الذي أدرانا، نحن نجري الأحكام على ظاهرها، نجري الأحكام على ظاهرها. ولذلك سوف يقول في آخر الحديث وحسابهم على الله، يعني أن سريرته موكلة إلى الله. لكن نبقى في قوله إلا بحقها، من حقها إقامة الصلاة، من حقها قال أبو بكر فيما احتج به على عمر، من حقها إيتاء الزكاة، قال وهذا حقها، يعني أن الامتناع من الزكاة حق في استباحة الدم إلا بحق الإسلام. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. إلا بحق الإسلام، ما المراد إلا بحق الإسلام؟ جاء ذلك مفسرا فيما خرجه الطبراني بسند حسن من حديث أنس حينما سئل ذكر ذلك، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال زنا بعد إحصان، زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو بقتل نفس فيقتل بها. انتبهوا، وهذا يشهد لما في حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فقوله إلا بحق الإسلام يعني إلا إذا جاء بما يوجب أو يبيح دمه. فإذا صلوا شهدوا وصلوا وزكوا وقتل منهم أحد نفسا متعمدا وثبتت شروط القوت، إيش نقول؟ قتل، شروط القصاص قتل. لو أن أحدهم بعد ما شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهو محصن يعني متزوج وزنى ثبتت الجريمة، كذلك لو أنه ارتد كذا، كل ما يبيح. إذن إلا بحق الإسلام يعني إلا إذا جاءوا بما يبيح دمهم في شريعة الإسلام، هذا هو المراد. وقوله حسابهم على الله فيها دليل يعني أن سريرتهم إلى الله عز وجل، وأن الحكم يحكم عليهم بظواهرهم لا ببواطنهم كما هو الحال في المنافقين. فهنا تبين لنا من قوله وحسابهم على الله أننا لا ننقب ولا نفتش عن ما في بطونهم، أو أنهم قالوها تقية أو تعوذا، لا. وأن الكافر ينقسم إلى قسمين: كافر مباح الدم ممتنع عن الإسلام مصرح بالكفر، ماذا نقول؟ هذا مباح دمه. ثاني كافر غير مباح الدم، من هو؟ المنافق. فنحن نعلم أن المنافقين كفار، والمراد بالمنافقين هنا المنافقون نفاقا أكبر ولا أصغر؟ أكبر، يعني الذي يبطل الكفر والإلحاد والشرك في قلبه ويظهر الإسلام. هذا أيضا نقول إظهاره للإسلام يجعل الأحكام تجري على ظاهره. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في المواريث مثلا، المواريث ورث المنافقين، والأنكحة كذلك، جميع أحكام الإسلام تجري عليه، جميعها تجري عليه. وهل استصحبهم في غزوه؟ خرجوا معه، استصحبهم عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، نقول جهادهم هل هو بالسنان أم باللسان؟ باللسان لا بالسنان. وقد قيل يا رسول الله لمن لا نقتلهم؟ قال ألا يقال إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأنهم صاحبوه، هم ليسوا أصحابه هم أعداؤه، لكن يحكم على ظاهرهم. هذا منهج لابد أن نتعلمه، أن نحكم على شيء على الظاهر. لكن هناك مسألة، مسألة الامتحان، هذه لا بد من إيرادها. فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. وهذه نزلت في النساء التي يأتين من مكة إلى المدينة مهاجرات، أمروا أن يمتحنوا تلك النساء لماذا خرجت، هل بغية الله ورسوله أم غير ذلك. يعني إذا جاءنا شخص وأعلن إسلامه سوف نحكم عليه بظاهره لا شك، لكن لا بأس بامتحانه، لا بأس، ولا سيما فيما لو أراد ماذا أجيبه، لو أراد الزواج بابنتنا يعني ببنت الإسلام لا بأس بامتحانه. وحسابهم على الله، إذن فيها دليل على أي شيء؟ على أن الإسلام يحكم على الظاهر. وبهذا استدل جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة، بل قال الخطابي إنه قول أكثر العلماء على توبة الزنديق أنها تقبل إذا تاب. الزنديق يعني المنافق الذي يعود في الإسلام، يعود إلى الإسلام بعد أن أبطن الكفر، الصحيح أنها تقبل توبته، وخالف مالك في ذلك، قال إن توبة الزنديق لا تقبل. فهمتم؟ وفي بعض روايات مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وحسابهم على الله، ثم تلا قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ليوافق مدلول الآية مدلول الحديث: ثم إن علينا حسابهم، فحسابهم على الله. إذن الحكم عليهم بظواهرهم لا ببواطنهم، لا ببواطنهم. وهذا يريح الناس في الحقيقة، يريح، لأننا لو كلفنا بالنبحث عن بواطن الناس وما أسروا في نفوسهم، انظر الكلفة والمشقة التي تلحقنا، صحيح أم لا؟ لحقتنا مشقة عظيمة، وربما اضطررنا إلى أن نستحلف بعض الناس، احلف وأقسم. لا، الحكم على أي شيء؟ على الظاهر، الحكم على الظاهر. وهذا حتى بين المسلمين، نحكم أيضا على الظاهر عند المسلمين، ويؤتمنون على عباداتهم. فإذا أجنب إنسان منهم، مثل أن يكون إماما فينا وأجنب وأصابته جنابة ثم جاء ليصلي، غاب عنا وجاء ليصلي، الأصل نقول ماذا؟ الأصل أنه اغتسل، ما نقول له أنك أجنبت في المسجد واغتسلت ولا ما اغتسلت، كيف اغتسلت؟ ما يصبح هذا، فهمتم؟ وما وقع التنطع إلا لقلة العلم، صحيح أم لا؟ إلا لقلة العلم، ظنا منهم أنه ورع، أنه ورع وأنه إيش؟ يعني تمسك بالدين، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. وذلك جزى الله خيرا الإمام النووي رحمه الله في جمع هذه الأحاديث وضمها، فإنه قد اختار أعظم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي تؤصل طالب العلم، فهمتم؟ نترك هذا كله، يعني خلاص أكملنا الشرح بإذن الله، بقي لنا استنباط الفوائد، غدا نناقش، ويوم الجمعة نذكر الفوائد بإذن الله، ما رأيكم؟ تمام. ها؟ لا لا، غدا نناقش لأنه طالت الآن. في كتابة كثير، صفحة فقط، أنت الحرف هذا، يعني أنا أود أن نعرف هل يوم واحد فقط يكفينا للمراجعة؟ يكفي، صحيح، إذن يكفي، غدا نجعله للمراجعة والمناقشة، ويوم الجمعة إن شاء الله أن نستنبط الفوائد بإذن الله. بدر سويت معهم في الحفظ؟ لا، الحديث أيضا فقط، حديث واحد على طول، ليش ما تلتزمون؟ ولكن والله يا جماعة الحفظ هو الأساس. الآن تعرف هذه المسائل، إذا لم تحفظ متنها مشكلة، ما تبقى. ولذلك كثير منكم يشكو من نسيان المسائل والبحوث وكذا، السبب نسيان المتن، هذا هو السبب، أو من أسباب نسيان المتن. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أظن أننا أكملنا شرح حديث ابن عمر رضي الله عنه، نريد أن نسمعه من بعضكم كاملا ثم نناقشكم في الشرح. من حفظ الحديث؟ حاتم. إلا قلنا فيها روايتان، إلا بحقه وإلا بحق الإسلام. حقها إلا بحق الإسلام. أي أضيفه، أضيفه. من حفظ؟ عدنان. الله، هو الحديث اقرأ. روح الشيخ. تمام. طيب، قوله أمرت أن أقاتل الناس، تكلمنا عن هذه الجملة، قررنا المراجعة اليوم. بدر. أمرت قلنا هنا فعل مبني للمجهول، والآمر قلنا هو الله سبحانه وتعالى، والمأمور هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقاتل هنا قلنا فرق بين قتل وقاتل. ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا قتل يعني تعيين الشخص لإزهاق روحه، أما قاتل فلا يجب منه إزهاق الروح، بل بذل الجهد للمقاتلة، فلا يلزم من المقاتلة القتل. لو أن جماعة اجتمعوا على قتل مسلم كلهم تعاون، ولنقل إنهم عشرة، يقابلهم الحد أم لا؟ يعني ينفذ فيهم حكم القصاص جميعا، صحيح؟ ولو أن عشرة في قرية لا يسكنها سواهم، هل نعم؟ وقلنا إنهم يقاتلون، ما الفرق الآن؟ فهمتم السؤال؟ العشرة الذين قتلوا مسلما تعاونوا كلهم على قتل يقتلون، عشرة حكم عليهم بالمقاتلة، ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ نعم، بلا استثناء. والفرق الآخر صحيح، لأنه قد يموت كلهم، قد يموت بعضهم، قد لا يموت ولا إنسان منهم، ها؟ قد يرتدعون بمجرد البداية في الرمي مثلا يلقون السلاح، أو أنهم يعلنوا التوبة ويعودون إلى الحق، صحيح؟ هذا الفرق بين القتل والمقاتلة. أمرت أن أقاتل الناس، من الناس هنا في هذا الحديث؟ سعد. المشركون، هل يدخل فيهم أهل الكتاب؟ هشام. نعم. نعم. نعم. الصابئون. قد يدخلون في ذلك واستدلوا بعموم سوره الطلاق قاتل المشركين كافتين كما يقاتل الناس قاتل الذين لا يؤمنون. طيب إذن هل الناس هنا عام على الصحيح أم أنها خاصة يزيد؟ إذن هي عامة لكافة الناس على الصحيح عامة عامة لكنها خصصت وما خصصت خصصت بماذا غربي؟ إما أي يسلم وإما أي يدفع الجزية عن يده ومصاريه. لا خصصت بماذا بما لو فعلوا ماذا صحيح لو أنهم دفعوا الجزية نعم صحيح خصصت بما لو دفعوا